الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما كبقعة وغار وعين وقبر ونحو ذلك مما يعتقد كثير من عباد القبور وأشباههم فيه البركة، فيقصدونه رجاء البركة. أي ما حكمه؟ هل هو شرك أم لا؟ ومعنى تبرك يعني أنه شرك، أنه من الشرك. تبرك يعني طلب البركة، فالمخلوقات مثل الحجارة، مثل المكان والجدران والقبور وغيرها لا بركة منها، لأن البركة من الله جل وعلا، هو الذي يبارك بالشيء ويجعله مباركا. وما بارك الله جل وعلا فيه فهو الذي يكون فيه النفع. وقول الله جل وعلا في عيسى: واجعلني مباركا أينما كنت، يعني طلب البركة من الله. فالبركة لا تطلب إلا من الله جل وعلا، والذي يكون مباركا أينما كان هو الذي ينفع، أينما حل نفع. والنفع النفع الذي يدل على الله ويقرب إليه. وأما النفع المادي، الأمور التي قد مثلا يشترك فيها المخلوق والسبب والأشياء هذه، فهذه لا يلزم تكون بركة، قد لا تكون بركة. نعم. ومعنى تبرك أي طلب البركة ورجاها واعتقدها. قال المصنف رحمه الله: وقوله وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات، هكذا ثبت في خط المصنف الآيات، يعني إلى قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال القرطبي: يعني أنها تقرأ الآيات، يعني اقرأ الآيات واذكر الآيات. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم. قال القرطبي: لما ذكر الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من آثار قدرته ما ذكر، حاج المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل. وقيل: أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أوحينا إليكم شيئا كما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنها آلهة لهم، والإله هو الذي يأمر وينهى ويخلق ويرزق ويحيي ويميت، فإذا لم تكن تفعل من ذلك الشيء فليست بآلهة، فهي مثل ما قال الله جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني مجرد أسماء لا حقيقة لها من التسمية ومعناه شيء، وهي أوهام أوحاها الشيطان إليهم ليضلهم. فلهذا قال: إن هذه سنة الآباء والأجداد والناس المعظمين، وإذا تركتموها صار هذا قدحا في آبائكم وأجدادكم، ولهذا تمسكوا بها وأعرضوا عن الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا ما يوحي الشيطان إليهم، مع أنه يوسوس إليهم وسوسة لا يكلمهم مجابهة شافهة، وإنما يوسوس إليهم، غير أن تعظيم الآباء والأجداد والأسلاف هذا حال بينهم وبين النظر فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذه يعني نوع من هذه الأماكن التي إذا طلبت البركة منها فهو الشرك بعينه، لأن اللات عبارة عن صفات مكتوب عليها ويقولون إنها دفن تحتها ميت، فكانوا يطوفون عليها ويطلبون منها النفع ودفع الضر والشفاعة أنها تشفع إليهم. فمن أين بالعقل أن صفات أنها تشفع حصاة تشفع لهم، ويتركون ويعرضون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أباءهم كانوا يعبدونها ويطلبون منها الشفاعة. هذه اللات، واللات فيها قراءة بالتشديد ولكنها ليست من القراءة السبع. اللات بتشديد التاء، فهي مأخوذة من اللت وهو الخلط، خلط السويق بالسمن أو بالزيت، ويقولون إنها عبارة عن رجل كان يصنع ذلك لمن أتى إليه، فمن أكل من سويقه أو مما يلت يسمن، ثم لما مات دفنوه تحت هذه الصخرة فعبدوها، وهي من أكبر معبودات العرب. أما العزة فهي عبارة عن شجرات، ثلاث شجرات من سمر قرب عرفات بوادي نخلة، كانت قريش تعبدها وتعظمها، وهذا من السخافات، كيف الشجرة تعبد؟ يطوفون عليها ويقربون لها القربان ويعكفون عندها طلبا للبركة، البركة منها، يعني أنها تنيل البركة. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أرسل خالد بن الوليد ليقطعها، قطعها ولكنه ما رأى شيئا. لما رجع سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيء؟ قال لا ما رأى شيء، قال ما صنعت شيء، اذهب فاهدمها. فذهب ووجد عجوز ناشرة شعرها تحت التراب على رأسها تقول يا ويلها، فعلاها بالسيف وقتلها. لما رجع قال وجدت، قال تلك الشيطانة، شيطانة قريش التي تكلمهم من الشجرة، الآن قطعتها انتهت. وأما منات فهي عبارة عن صخرات في بين مكة والمدينة قرب قديد، كانت بنو هذيل والأنصار قبل أن يسلموا إذا ذهبوا للحج والعمرة يهلون منها ويذبحون عندها القرابين، قربون إليها، ولهذا سميت منات لكثرة ما يمنى عندها من الدماء التي تقربون بها. فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذهب إليها ويهدمها. فهذه من أكبر معبودة العرب، منات واللات والعزة، هذه صفتها، فهي ما بين حجر وما بين شجرة، وبنوا لها مباني يعكفون عندها، يعني يجلسون عندها ويطلبون البركة بالجلوسين، وكذلك يقربون لها القرابين يطلبون شفاعتها. فالذي مثلا يطلب من القبر، القبر شبيه بهذه، أو من مكان جلس فيه ولي أو ما أشبه ذلك، أو نبي أو ما أشبه ذلك، فهي من هذا القبيل. فالذي يتمسح بالجدران الذي يقول إنها بنيت على مسجد على قبر نبي أو على ولي أو ما أشبه ذلك هو متشبه بهؤلاء، فهو واقع بما وقع فيه المشركين. فطلب البركة يجب أن يكون من الله، وتعلق القلب يجب أن يكون بالله، لأنه هو الذي ينفع ويضر، وغيره من المخلوقات لا تنفع ولا تضر، فيجب أن ينظر إليها على أنها مخلوقات لله جل وعلا، لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع ولا تضر. والطلب وطلب النفع وكذلك طلب الدفع دفع المضر هذا عبادة، والعبادة يجب أن تكون من الله، فمن طلبها من غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. أما إذا مات الإنسان على هذا فهو من أهل النار خالدا فيها، وليس للإنسان في هذا عذر، يعني يقول أنه جاهل ولا وجد الناس يفعلون هذا الفعل، لأن هذا لا يدل عليه لا عقل ولا فطرة ولا أثارة من علم ولا أي دليل، وإنما هو مجرد التقليد واتباع الناس، وهذا لا يجدي شيء ولا ينفع، بل سوف يتبين لمن فعل ذلك أنه عطل عقله وفطرته ولم يتبع ما جاءت به الرسل، وإنما اتبع وساوس الشياطين وتزيين الجهلة الذين ليس عندهم أي دليل يعتمد، وإنما هي منافع دنيوية، إما أناس لهم مثلا مصلحة يأخذون النذور وما يقدم لها وما أشبه ذلك من عباد الدنيا، ولا يبالون كون الناس يقعون في النار أو لا يقعون فيها، وإما أنه هو نفسه لم ينظر في الحقيقة وفي الواقع ولم يستعمل عقله بل عطل عقله، وإلا كيف المقبور مثلا يطلب منه أنه يشفع أو أنه يجلب نفع أو يدفع ضر أو ما أشبه ذلك، وهو مرتهن بعمله ما يستطيع أن يمحو من سيئاته سيئة التي تخصه، ولا أن يجلب حسنة تكون في صحيفته قد انقطع عمله. وكذا وإن كان المطلوب مكان، وإلا حجر وإلا شجر أما أشبه ذلك، فهو أقل من كونه عاقلا، كان عاقلا ثم مات، فهذا لا يملك له لا عطاء ولا أخذ ولا يسمع منه ولا غير ذلك، فإذا لا دليل لهم على هذا أصلا، لا من الوضع ولا من العقل ولا من الشرع، فلهذا أصبح لا حجة لهم. هذا أمر. الأمر الثاني أن كل ما في الكون إذا نظر إليه الإنسان دله على أن الذي يجب أن يسأل ويجب أن يتعلق به ويعبد هو الخالق الذي خلق السماوات والأرض والذي يرزق ويحيي ويميت، فهو الذي خلق ما يشاهد من الأرض والسماء ولا مشارك له في ذلك، فالخالق هو الذي يجب أن يعبد، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني أن الذي لا يخلق ما يعبد ولا يجوز أن يعبد، والخلق من خصائص الله جل وعلا. ولهذا قل أفرأيتم ما تعبدون أروني ماذا خلقوا، هل لهم شيء مخلوق أن شاركوا الله فيه؟ كلا، ليس لهؤلاء أثارة من علم لا ولا من عقل ولا من فطرة، فهم ما معهم أي دليل إلا مجرد التقليد، والتقليد لا يجدي شيئا، بل سوف يقولون كما أخبر الله عنه ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا، هذا يوم القيامة، العابد يتبرأ من المعبود والمعبود كذلك يتبرأ من العابد. ولم يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يعني حياة أخرى لتبرأ منهم لتبرأنا منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهذه نهاية المشركين، أنهم لا يخرجون من النار، ولكن قبل دخولهم في النار يعلمون أنهم قد ضلوا ضلالا بعيدا فتبرؤوا ممن قلدوهم ولعنوهم. وكذلك المقلدين يتبرؤون منهم ويلعن بعضهم بعض، كما قال الخليل عليه السلام: ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا ويكفر بعضكم ببعض. نعم. وكانت اللات لثقيف، والعزى لقريش وبني كنانة، ومنات لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت منات لهذيل وخزاعة. هلال ليس هلال. نعم، لهذيل وخزاعة، وما هلال بني هلال. نعم. ذكر صفة هذه الأوثان ليعرف المؤمن كيفية الأوثان وكيفية عبادتها، وما هو شرك العرب الذي كانوا يفعلونه حتى يفرق بين التوحيد والإخلاص وبين الشرك والكفر. يعني أن هذا مهم، يكون الإنسان يعرف كيفية شرك العرب الذين أخبر الله عنهم أنهم في النار ليسوا بخارجين منها. لأن بعض الناس يظن أن الشرك هو أن يعتقد أن هذا الذي طلب منه الطلب أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وهذا غير صحيح. وإنما الشرك مجرد أن يجعل شيئا من العبادة لهذا المخلوق، والعبادة من أعظمها الدعاء وطلب النفع ودفع الضر الذي يصيب الإنسان. فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وقع في الشرك. والذي لا يعرف الشرك وكيفيته، شرك العرب الذين وقعوا فيه وكذلك غيرهم ممن سبقهم، لأن الأمم تتابعت على الشرك، والمؤمنون قلة الذين استجابوا للرسل هم القليل، والكثرة الكاثرة كذبوا الرسل وأبوا أن يقبلوا منهم، بل أعرضوا عما جاءوا به فلم يتأملوا، وقالوا في قلوبنا أكنة ومن بيننا وبيننا حجاب، لأنهم صار هناك أمور حالت بينهم وبين التأمل فاستمروا على شركهم وماتوا عليه. والذي اتبع الرسل هم الضعفاء، والذين يزدرون كما قال الله عن نوح عن قومه: أنتبعك وأنؤمن بك واتبعك الأرذلون. من الأرذلون عندهم؟ الأرذلون عندهم الفقراء والذين ليس لهم أبهة وليس لهم تصرف في المجتمع، وإنما هم فقراء مساكين متبوعين. وهؤلاء اتبعوهم لأنه ليس عندهم كبر، فهم نظروا في الحق وعرفوه فصاروا هم أتباع الرسل. وقريش قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل ما قال قوم نوح لنوح، قالوا: نؤمن بك واتبعك، مثل صهيب وبلال وابن مسعود وفلان وفلان، يعني من الفقراء المساكين الذين هم أتباع الرسل. فصار هذا من البلوى التي بلوا بها، فإن الله يبلو بعض العباد ببعض ليظهر من يكون مقصوده الحق ومن مقصوده العلو في الأرض والانتصال لفلان وفلان ونفسه، إذا لم يحصل له ذلك لا يؤمن، وهذا لا يزال في بني آدم. فعلى كل حال معرفة الشرك يعني ما كانوا عليه أمر مهم حتى يوازن بين الموجود الذي يفعله الناس وبين ما سبق. والموجود الآن أعظم من شرك السابقين، لأن بعض الذين يدعون الإسلام ويقولون إننا نقول لا إله إلا الله وقد يصلون، يطلبون من الأموات ما لم يكن الكفار يطلبون منهم، يطلبون منهم التصرف، ويزعمون أن الله فوض إليهم أمور الدنيا أو غيرها، وكذلك أن الله أعطاهم التصرف في الآخرة، فهم يطلبون منهم رأسا أن ينفعوهم. والكفار السابقين يطلبون منهم التوسط، الشفاعة فقط، بخلاف أيهما أعظم؟ الذي يطلب منهم رأسا أن يفعلوا به، ويزعم أن الله فوض إليهم، إذا قيل لهم كيف يعني هم شركاء لله في الخلق والإيجاد، قل لا، ولكن هم أولياء والله أعطاهم التصرف وأعطاهم ما يريدون، فنحن نطلب منهم أن يفعلوا بنا كذا وكذا إلى آخر. فصار شرك المتأخرين أعظم وأطم وأكبر من ذلك. هذا شيء. الشيء الثاني أن الأولين المشركين الأولين يشركون في الرخاء، وإذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله، كما قال الله جل وعلا عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني شركهم في الرخاء فقط. أما هؤلاء إذا وقعوا في الشدة زاد شركهم، وصارت ابتهالهم ودعاؤهم لمن يعبدونهم، ونسوا الله جل وعلا، وذلك لأنهم أسخف عقول، عقولهم أقل من أولئك، فلم تنفعهم لا عقولهم ولا ادعاءهم الإسلام. فهذا واقع من كثير من الناس، نسأل الله العافية. وسواء المدعو زعم أنه ولي أو أنه نبي أو أنه غير ذلك من ما يدعونه، لا فرق بين هذه، لأن صرف العبادة أو شيء من العبادة لمخلوق سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا هو من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. فالمقصود أن معرفة شرك المشركين يكون نافعا لمن ينظر بالعقل وبالحقيقة وبالواقع، ويوازن بين ذلك وبين الحاضر، حتى لعله ينجو من شبهات المشبهين دعاة القبور والذين يدعون إلى الوثنية. نعم. قال: فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب اللات بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، يعني قراءة التخفيف يكون اللات مشتقة من الله، ولكنهم أنثوها قال لات يعني مؤنثة، وهكذا معبوداتهم كلها مؤنثة، مع أنهم يعرفون أن التأنيث يدل على الضعف والرخاوة، فكيف يكون الضعيف الرخو يكون إله معبودا من دون الله تعالى الله وتقدس، ولكن يشتق لها اسما من أسماء الله. والعزى من العزيز، سماها عزى لأنها مؤنثة عزى، والعزيز يكون مقابل التأنيث، ومنات هكذا أيضا يكون اشتق لها اسم من إمناء الدماء، كثرة إراقة الدماء عندها، فالدم يمنى عندها يعني يراق، فأخذوا هذا منها من التسمية. ومعنى ذلك أن التسمية وقعت منهم بعدما وقعت العبادة، فأخذوا التسمية من الفعل الذي يفعلونه فيها على هذا القول يعني. نعم. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا من الشرك الذي ذكره الله جل وعلا، إنهم يشركون بالله، يشركون بأسمائه. ومن الإلحاد أيضا، من الإلحاد بأسماء الله، وأسماء الله حسنى لا يجوز أنه يلحد بها، وأنها خاصة بالله لا تليق إلا بعظمته جل وعلا. فمن جعل لمخلوق ناقص، والمخلوق كله ناقص، كل المخلوقات ناقصة، شيئا من معاني الله فقد ألحد وأشرك. نعم. قال: وكذا العزى من العزيز. قال ابن كثير: وكانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعهم، يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. سبحان الله، يعني هذا فخر، عبادة صخرة فخر، هذا انتكاس عقل ورجوع إلى الوراء بل إلى السفل. ومع ذلك يعني قد تشرب القلوب حب هذه الأشياء. ولهذا لما أسلمت ثقيف وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا مسلمين، يعني جاء الوفد وفدهم، طلبوا منه أن يدع لهم الآلهة معبودتهم، قال كلا، قالوا إذا اتركها لنا سنة، قال أبدا، فقالوا شهر يوم، قال ولا ساعة، فقالوا إذا أنت ولا هدها، أما نحن ما نهدها، يخافون منها، فقال أما هذه فنعم نحن تولى هدها. فأرسل أبا سفيان بس لهدها، والمغيرة بن شعبة، فهدوها. كان المغيرة بن شعبة منهم من ثقيف، ولكنه مسلم وتقدم إسلامه، فأراد أن يضحك عليهم، فلما علاها ومعه الفأس ليهدها أسقط نفسه، وصاحوا صفقوا، انتصرت الآلهة، قام وقال لا عقول عندكم، الآلهة تنتصر على إيش؟ بنا وحصاة تنتصر؟ أين عقولكم؟ أفي عقول؟ لكن المشرك لا عقل له، ولهذا أخبر الله جل وعلا أنهم لا يعقلون. فأدوها وكان فيها مال، قسم على بعض من أمر الرسول بتقسيمه تأليفا لهم على الإسلام، يعني يطلب منهم يعني يعطيهم الدنيا حتى يدخلوا في الإسلام، فإذا دخلوا فيه عرفوا، ثم يتبعهم أتباعهم، وهذا هو المقصود، ما هو من أنفسهم، لأن بعض القبائل ينظر إلى رئيس، تنظرون إلى رئيسهم وإلى كبيرهم، إذا أسلم أسلموا كلهم، وهذا طبيعة الإنسان. نعم. قال ابن هشام: وكانت في موضع مسجد الطائف اليسرى، فلم يزل كذلك إلى أن أسلم الثقيف، فبعث رسول يعني الله في الموضع الآن الذي يقولون هو مسجد ابن عباس المشهور المعروف الآن في الطائف، ويقولون مكانها مكان المنارة اليسرى، منارة المسجد. فقد يقال لماذا إذن يبنى عليها وقد أمر الله جل وعلا بأن لا يقام في المكان الذي يكون بني على محادة الله وإرصاد الكفار ومحاربة الإسلام كمسجد الضرار الذي بني بجوار مسجد قباء، وبناه بعض المنافقين ليكون معقل للنفاق يتآمرون فيه، ويكون الذين هربوا من الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه وغيرها إلى هذا المسجد حتى يتآمرون على الإسلام. فأنزل الله جل وعلا لمسجد أسس على التقوى حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وقال فيه لا تقم فيه أبدا. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم فيه عابدا لله، ومع ذلك نهاه الله. فلماذا إذن يجعل مكان هذه مسجد؟ قال ابن القيم كان هذا داعيا لنسيانها، أن ينسى هذا المكان ويكون محل عبادة لله جل وعلا. وقد يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لما أتاه من يستفتيه قال إنه نذر إن ولد له مولود أن يذبح إبلا على بوانة، وبوانة هضبة، هضبة شمال ينبع، ولا يتزال معروفة إلى الآن بهذا الاسم. فلما استفتاه قال أكان بها وثنا من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال إذن أوفي بنذرك كما سيأتي. فقولها كان فيها وثن يعني أنه لو كان فيه وثن أنه لا يجوز الوفاء به، ولهذا قال فإنه لا نذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله، دل على أن هذا معصية لو كان فيها وثن. وكذلك عيد الجاهلية، لأنها الجاهلية ضد العلم والمعرفة والإيمان، يقال إن هذا أخص، هذا أخص من السابق. ولا شك أن هذا كان بعلم من عنده معرفة من ذلك، لهذا نسيت ألا تذكر، وليست في موضع المسجد نفسه، في موضع المنارة على حسب ما قاله المؤرخون، والله أعلم هل هذا صحيح وإلا لا. نعم. قال فلم يزل كذلك إلى أن أسلمت ثقيف، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. المغيرة بن شعبة وأبا سفيان. نعم. قال وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج، يعني القراءة الثانية قراءة التشديد، يعني أنها مأخوذة من اللت الذي هو الخلط، والأول هو المشهور معروف أو القراءة المتواترة. نعم. قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. وقال ابن عباس كان يبيع السويق والسمن على صخرة ويسليه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال فلما مات عبدوه، رواه سعيد بن منصور والفاكهي. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه. وقال ابن جرير كان رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت، فلما توفي جعلوا إلى قبره وثنا. وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم، جعلوا إلى قبره، جعلوا قبره وثنا، هكذا مكتوبة، جعلوا إلى قبره وثنا، جعلوا قبره وثنا. نعم. الوثن كما سيأتي هو المعبود من الأمكنة والأبنية والصور، والصنم ما كان على صورة إنسان أو حيوان، يعني مصورا، هذا في اللغة، لغة العرب. الوثن يكون عام. نعم. قال ولا تخالف بين القولين، فإن من قال إنها صخرة لم ينفي أن تكون صخرة على القبر أو حوله أو حواليه، فعظمت وعبدت تبعا لا قصدا، يعني صخرة بني عليها، بنوا عليها بناء. فالعبادة إنما أرادوا بها صاحب القبر، فهو الذي عبدوه بالأصالة. يدل على ذلك ما روى الفاكهي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتا. فتأمل عمرو بن لحي الخزاعي قديم، هو أول الذي أتى جلب الأصنام للعرب وأوقعهم بالشرك، وإلا العرب كانوا قبل ذلك على دين إبراهيم، لأن الله أرسل إليهم إسماعيل ابن إبراهيم، كانوا على التوحيد. فلما تولت خزاعة البيت صار كبيرهم هذا عمرو بن لحي، صار يقودهم للحجيج وغيرها، وهو الذي أتى بالأصنام من البلقاء من الشام وبثها في العرب، وكان كاهنا له شيطان يأتيه، وذكر الكلبي رحمه الله في كتابه الأصنام، أو كتاب سماه الأصنام، ذكر أصنام العرب وأماكنها وكيفيتها. يقول إنه نام نومة فأتاه الشيطان، شيطانه، وقال قم أبا ثمامة، هو يكنى أبا ثمامة، بلا ملامة، واذهب إلى ساحل جدة تجد أصناما معدة، فخذها ولا تهب، وادعو إليها العرب تجب، إلى آخر السجع الذي ذكره. يقول فذهب إلى وجد في الساحل الأصنام سافين عليها التراب التي كانت في قوم نوح، التي هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه سيأتينا أنها أسماء رجال صالحين في قوم نوح قبل أن يرسل نوح إليهم لما كانوا على الإسلام، فماتوا، كانوا قدوة لهم، علماء يعلمونهم ويدعونهم إلى الخير، فماتوا في زمن متقارب كما قال ابن عباس، فأسفوا عليهم أسفا شديدا، فأتاهم الشيطان في صورة ناصح، يعني صورة رجل، وقال لهم لو صورتم صورهم ونصبتموها في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها، فإذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم وفعلتم أفعالهم، كان أدعى إلى الاجتهاد والاقتداء بهم، ففعلوا، استحسنوا الفكرة وفعلوا ذلك، وكانوا على هذا زمنا حتى مات هؤلاء الذين صوروا ونسي سبب التصوير، فأتاهم الشيطان وقال أباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا لطلب البركة بها وطلب شفاعتها، فوقع الشرك. هذا أول شرك وقع في الأرض، أول شرك وقع في الأرض بسببها التصوير، تصوير هذه. وإلا فقبل ذلك كان الناس على التوحيد، بنو آدم كلهم كانوا على التوحيد كما قال ابن عباس كما في صحيح البخاري، وكانت 10 قرون قبل نوح على التوحيد حتى وقعت هذه الواقعة، فوقعوا في الشرك، فأرسل الله إليهم نوح يدعوهم إلى التوحيد، وبقي 1000 سنة إلا 50 عام يدعوهم، فلم يستجب له إلا قلة. أوحى إليه جل وعلا إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وهو في بر ما عنده بحر ولا عنده، فكانوا يضحكون عليه يقول السخافة هذا اللي يصنع السفينة في البر. جعل الله له علامة، قال إذا فار التنور، يعني التنور الذي يصنع به الخبز، إذا رأيت الماء خرج منه فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، يعني الحيوانات كلها. ركب هو ومن آمن به وهم قليل، وأهلك الله كل من على الأرض حتى الحيوانات وغيرها، فلم ينجو إلا من كان في السفينة. هذا عقاب الله للمشركين أول ما وقع في الشرك. ثم تتابعت الأمم على هذا، بعث بعد نوح هود عليه السلام إلى عاد وكانوا أيضا مشركين، فأبوا أن يتبعوه وما آمن معه إلا قليل، وهكذا صالح وغيره من الرسل. ولما ذكر الله جل وعلا نوح وهود وصالح، يعني قومهم قوم نوح وعاد وثمود، قالوا وأمما بين ذلك كثير لا يعلمهم إلا الله، فأكثر الأمم على الشرك، يعني أن الذين استجابوا للحق أنهم القليل. فلا يغتر الإنسان في إذا نظر إلى كون الإنسان يعبد قبر أو شجرة أو رجل أو غير ذلك، يقول إن هذا الناس كثيرون الذين يصنعون هذا الصنيع فيكون معهم، لأن الله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأكثر من في الأرض ضالون عن الهدى. نعم. قال فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن، ووازن بينه وبين بناء القباب على القبور والعكوف عندها ودعائها وجعلها ملاذا عند الشدائد. وأما العزى فقال ابن جرير، يعني معنى وازن، شلون وازن؟ الموازنة من المقايسة، يعني تقيس هذا بهذا فأيهما أعظم، يعني ما صنعه تفتقيه أو ما يصنعه هؤلاء الذين يبنون القباب على القبور ويتوسلون بها، يسمون أيضا العبادة توسل، يعبدونها صراحة لأنهم يطلبون منها النفع، وليس مجرد التوسط أنها تكون وساطة لهم بينهم وبين الله، لأن شرك السابقين مثل ثقيف وغيرهم طلب الوساطة فقط أنها تشفع لهم، يقول اشفعون تشفع لهم، وزعموا أنها ليس لها ذنوب وأنها إذا طلبت من الله استجاب لأنها لا ذنوب لها، وإن كانت حجر أو شجر أو غير ذلك. أما هؤلاء فهم يقولون هؤلاء هم الذين يفعلون الشيء الذي يطلب منهم، نطلب منهم ماذا يفعلونه بأنفسهم. والعجيب أنهم مثلا إذا وقعوا في أمر من الأمور التي يطلبونها منهم ثم لم يستجيبوا لهم أرجعوا السبب إليهم هم، قالوا نحن ما أخلصنا العبادة لهم ولا أوفينا لهم بالنذور التي يجب أن نوفي بها لهم، لو فعلنا ذلك لا أجابوا. فعجيب يعني الشيطان كيف يصنع فيهم هذه الأمور التي لا دليل لهم عليها أصلا، بل هي منافية للدليل تماما. نعم. وأما العزة فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. ثلاث شجر، هي شجرة واحدة ولكنها مجتمعة بنوا عليها البناء. نعم. كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم. أبو سفيان كان هو قائد المشركين في وقعة أحد، لما انتهت الوقعة وحصل ما حصل صعد أحد وصار يهتف بأعلى صوته أفيكم محمد، يقصد المسلمين، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم ابن الخطاب، والرسول يقول لا تجيبوه. فلما لم يجب قال أما هؤلاء فقد قتلوا. أصاح الشيطان في المسلمين إن محمدا قد قتل. لما قال هذا صار يهتف يقول أعلو هبل، أعلو هبل. هبل أيضا معبوداتهم كان أيضا منصوبا عند الكعبة. عند ذلك قال الرسول أجيبوه، قالوا كيف نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. أجابوه بهذا. ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال أجيبوه، قالوا كيف نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أجابوه بهذا، وهذا الحق، فهو مولى المؤمنين، ولكن الكفار مولاهم هبل والعزة شجرة، شجرة تجد تقاتل معهم وتتصرف. من كانت الشجرة مولا فلا مولى له، فخلاف رب العالمين الذي يتولى عباده المؤمنين فهو الذي يدافع عنهم وهو الذي ينصرهم ويفعل ما يشاء جل وعلا. لكن العقول يعني نسأل الله العافية إذا وطي عليها. الرسول جاء بالتوحيد في كل مقام صلى الله عليه وسلم وفي كل قول يقوله هو توحيد لله جل وعلا، وخلاف ما يقوله المشركون. نعم. قال كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل أنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد رضي الله عنه فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة، يعني شيطانة، وهي التي كانت تكلمه من الشجرة، وقعت عليها العبادة وعلى اسمها، فهي مؤنثة وصارت امرأة من الشياطين، والشياطين فيهم الذكور والإناث كما هو معلوم، وهم يتوالدون كما مثل ما يتوالد بنو آدم، وهم من وقود النار، وقد أقسم الله جل وعلا إنه سوف يملأ جهنم من الجنة والناس، يعني من الجن والناس، فهم الذين يملؤون النار كما أخبر الله جل وعلا. والجن عندهم عقول وعندهم أفكار كما عند بني آدم، ولهم طرق، فهم أيضا في دينهم قدد، ولهم مناهج، ولهم مثل ما للإنس في اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وغيرهم من، فهذه الأنواع موجودة أيضا في الجن، هذه الطوائف، وأكثرهم الكفرة، والمسلمون منهم قلة، وإلا فيهم مسلمون كما قال الله جل وعلا في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، إلى آخر. كذلك في الآية الأخرى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر السورة. فهم تأتي النذر منهم إلى الرسل، وليس منهم رسل، وإنما منهم أتباع الرسل الذين يؤمنون بهم فيذهبون ينذرون قومهم، فيكون النذير هو الرسول البشري. وهؤلاء يعني أخذوا عنه وبلغوا أقوامهم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم وغيره الرسل الآخرين يرسلون إلى الجن والإنس، كلهم يرسلون إلى الجن والإنس، لأن الجن مخاطبون بطلب التوحيد، توحيد الله جل وعلا وعبادته، ولو لم يكن لهم عقول ولهم أفكار ما طولب ذلك منهم. نعم. قال ابن هشام: وكانوا يسمعون منها الصوت، يسمعون منها العجوز، العجوز التي نشرت شعرها، يسمعون منها الصوت، هي التي تكلمهم. وهكذا الأصنام الأخرى يدخل فيها الشيطان ويكتكون العبادة له، العبادة تقع للشيطان. نعم. وقال أبو صالح: العزة بنخلة كانوا يعلقون عليها السيور والعهن، رواه عبد بن حميد وابن جرير. السيور وإيش؟ والعهن. العهن يعني القطن، الحبال القطنية أو الصوف، يعني أنها يعلقون لطلب البركة، فيكون هذا هو الشاهد من الآيات أن الكفار كانوا يطلبون البركة من معبوداتهم، فمن طلب البركة من شجرة أو من حجر أو من قبر أو غيرها من الموجودات وقع في الشرك. ونشاهد الآن بعض الذين يأتون ينفقون المال ويتعبون أنفسهم، إذا وصلوا إلى المسجد النبوي صاروا يتمسحون بالجدران وبالأعمدة وبالأبواب يطلبون البركة من هذا، وهذا من هذا القبيل. يجب أن تكون البركة تطلب من الله، ما يدرون أن هذه غيرت مرات كثيرة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم قال هذه نطلب البركة من الرسول، فالبركة يجب أن تكون من الله، لا من الرسول ولا من غيره، تطلب من الله جل وعلا لأنه هو الذي يبارك في من يشاء، ومن لم يبارك الله فيه فلا بركة. أما احتجاج هؤلاء ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته يتبركون بشعره وبعرقه وبحتى النخامة، نخامته يتلقفونها ويأخذونها ويمعكونها على صدورهم وعلى وجوههم طلب البركة منه، يقول هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يعد إلى غيره. ثم هذا في حياته فقط، أما بعد موته فلا يجوز أن نطلب من القبر أو من الحيطان أو من غيرها التي حوله أو في مسجده نطلب منها هذا الشيء ونتمسح بها، لأن أولا هذا عبادة، والعبادة يجب أن تكون بدليل، فمن تعبد الله بغير دليل فهو ضال، لأن الأمر والنهي من الله فقط وهو الذي يكون من العبادة. ولهذا أجمع العلماء على أن مبنى العبادة على الأمر والنهي، إذا لم يأتي الأمر لا يجوز أن نفعله، وهذا معنى قول الفقهاء العبادة توقيفية، يعني توقف على النص. الأمر الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم ما فعلوا هذا إلا مع الرسول، ما فعلوه مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا علي ولا غيرهم، يعني تبركوا بشعر الرسول وبعرقه هذا حق تبركوا به، ولكن هذا خاص به. ثم لما مات ما صنعوا شيئا من ذلك، ما صاروا يذهبون إلى القبر ويطلبون يأخذون من ترابه، أو مع تمكنهم من ذلك كان في ذلك الوقت استطيع أحدهم أن يدخل على القبر، فما كانوا يصنعون شيء، بل امتثلوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فعرفوا الحق واتبعوه والخير بما كانوا عليه. وإنما حدثت هذه الأمور فيما بعد القرون، بعد القرون التي فضلت بالتوحيد وبالعلم، بل بعد قرون كثيرة، وأصبح الناس يتعلقون بالأمور التافهة، الحكاية التي يذكرون عن الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبيات شعر، وقال إني سمعت الله جل وعلا يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني قد جئتك أستغفر ربي وأطلب منك أن تستغفر لي. يقول فذهب، وكان رجل أيضا حاضر فنام، يقول فرأى الرسول وقال أدرك الأعرابي وأخبره أن الله غفر له، حكاية ما لها سند، وهي لا يجوز حتى لو كان سند أن تكون معتمدة، ويترك كتاب الله وحديث رسوله لأجل ذلك. كانت العتبي، يقول العتبي هو الذي كان موجود وأنه هو الذي نام، والمنامات لا يجوز أن تكون مستندا في أمر من الأمور، لأنها كثيرا ما تكون من الشيطان. فعلى كل الأمر في هذا واضح. قال فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن، ووازن بينه وبين ما يفعله عباد القبور من دعائها والذبح عندها وتعليق الخيوط وإلقاء الخرق في ضرائح الأموات ونحو ذلك، فالله المستعان. قال وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل من من الله الشيء إذا قدره، وقيل سميت منات لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. قال ابن إسحاق في السيرة وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، وتهدي لها كما يهدى للكعبة، وتطوف بها وتنحر عندها، وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. قلت هذا الذي ذكره ابن إسحاق من شرك العرب هو بعينه الذي يفعله عباد القبور، بل زادوا على الأولين. إذا تبين هذا فمعنى الآية كما قال القرطبي إن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله. وقال غيره ومنات الثالثة الأخرى ذم، وهي المتأخرة الوضعية المقدار، الوضيعة المقدار، كقوله قالت أخراهم لأولاهم أي وضعاؤهم لرؤسائهم. وقوله ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير أي أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. وقال غيره يجوز أن يراد اللات والعزى ومنات إناث، وقد جعلتموهن لله شركاء، ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنكفوا من أن يلدن لكم أو ينسبن إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادا لله وتسمونهن آلهة؟ قلت ما أقرب هذا القول إلى سياق الآية، قوله تلك إذن قسمة ضيزى أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي سياق الآية كما قال الله والنجم إذا هوى، والنجم هذا قسم من الله جل وعلا، وهوى يعني سقط، وسواء قيل الهوى يعني غرب الغروب أو أنه الشهب التي ترسل على الشياطين ومثل تقتلهم أو تصيبهم بالخبل أو غير ذلك، لأنها حراسة للسماء أن يصلوا إليها. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صاحب قريش، لأنهم يعرفونه، يعرفون نسبه وخلا، وهو الذي أوحى الله إليه وأمره أن يدعوهم إلى التوحيد، يعني ما ليس على ضلال ولا اتباع للهوى، بل اتبع الوحي، لما يتبع الوحي الذي يوحيه الله إليه. ثم بعد ذلك بعدما ذكر هذه قال معبوداتكم، هذا الذي أوحى إليه هو معبوده، معبود رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استجاب له، فهو الذي يوحي ما يشاء، وهو الذي خلق السماء وجعل فيها النجوم وحرسها من الشياطين، وهو الذي أيضا يرسل الرسول ويتصرف كيف يشاء جل وعلا. فمبادئكم هذه إما حجر وإما شجرة وإما ميت ما يتصرف ولا ينفع ولا يضر، وكلها هكذا لا تنفع ولا تضر. يعني هل هذه معبودات؟ ليس هذا هو الضلال. فإذا كان هناك عقول يجب أن تتنبه لهذا وتعرف الحق، لأن ليس المقصود مجرد هذه الأمور في الدنيا، لأن الإنسان سوف يموت وسوف يكون له دار أخرى ويعاقب، إما يعاقب وإما يثاب. إذا كان مؤمنا ثابه الله جل وعلا أفضل الثواب وخيره في حياة تكون سعيدة مديدة ما دام الدهر كله قائما، دامت السماوات والأرض، أو بالعكس يكون حياة شقاء وعذاب سرمدي لا نهاية له. يعني يجب أن تستعمل عقولكم وتنظروا ما هو الرابح من الخاسر. فلا شك أنه إذا استعمل العقل أنه سوف يعرف الحق من الباطل، لأن الأدلة على هذا واضحة وجلية وظاهرة جدا، ما تحتاج إلى كد الذهن، وإنما تحتاج فقط أن ينظر الإنسان في الواقع له فيه ويوازن بين عبادته التي تصدر منه، هل هي لمن يجتجب العبادة له أو أنها لمخلوق مثله ما ينفعه ولا يضره، وإنما أضله الشيطان حتى يكون قرينا له في النار. هذه هي الحقيقة. نعم. قوله تلك إذن قسمة ضيزى، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني كانت هذه عادة كثير منهم، إنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني يكظم غيظه ما يظهره، ولكن هذا يظهر على وجهه سود لأنه ولد له بنت، يتوارى من القوم يعني يختفي ويفكر في نفسه، هل يدسه في التراب يعني يدفنها حية كما يصنع بعضهم، أو يمسكها على هون مهانة محتقرة إلى آخره، ومع ذلك يجعلون الشريك لله أنثى هذا الذي احتقر عندهم. هذه قسمة جائرة، مع أنه ليس له شريك تعالى وتقدس، لا أنثى ولا ذكر، فهو الإله الحق الواحد القهار جل وعلا. نعم. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، قال ابن كثير ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم.